أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل التجرؤ على العلماء والمشايخ والوقوع في غيبتهم والتشفي بذلك يعتبر من خطوات الشيطان؟ وهل غيبتهم أعظم من غيبة غيرهم؟ يا أخوان، فيه تفصيل، يعني بيان الأخطاء التي تقع من بعض طلبة العلم ومن العلماء، هذا ليس فيه تجريحا لهم وليس فيه تنقصا لهم، وإنما هو نصيحة، من باب النصيحة لهم ولغيرهم. ما نترك الخطأ يروج على الناس ويقال هذا قول فلان، هذا من حقه علينا أننا نناصحه ولا نخليه يتمادى خطأه على الناس، ننبهه. ربما يكون غافلا عن هذا، ربما يكون مخطئا في هذا، فهذا لا يعتبر من الغيبة. رد الخطأ وبيانه لا يعتبر من الغيبة. أما التشهي في الناس وذمهم لأجل تنقصهم ولأجل تبغيضهم إلى الناس، هذا هو الغيبة، هذا هو الغيبة. ففي فرق بين بيان الخطأ وبين الغيبة. نعم.